بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: نواقض الوضوء. فصل: نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر، وغائط نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا إن قصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشرك في الحدث كفر من كفر. كفر من كفر. نعم، نشرح هذه. نعم شيخنا، نشرح هذه الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول ابن عاشر رحمه الله: فصل: نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر، وغائط نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا إن قصدت، إلطاف مرأة كذا مس ذكر، والشك في الحدث كفر من كفر. قوله رحمه الله: فصل: نواقض الوضوء أو نواقضه. نواقض الوضوء، النواقض جمع ناقض، والناقض معناه في العربية الكاسر والمفسد للشيء الذي كان قائما صحيحا، ويقال نقضه. فالناقض المفسد للشيء. ونواقض الوضوء على قسمين: أحداث وأسباب. فالحدث ما ينقض بنفسه، ما ينقض الوضوء بنفسه كالبول، والسبب ما يفضي إلى خروج الحدث كالنوم. وقول ابن عاشر بعد ذلك: 16، أي مجموع ما سيذكره من الأحداث والأسباب وغيرهما 16 ناقضا، 16 ناقضا. ثم بدأ يعدد هذه النواقض فقال: بول وريح سلس إذا ندر، أي بول من النواقض. فعن قال هي بول، فبول من النواقض، وهو ما تعرفون وأكرمكم الله مما يخرج من الإنسان على الطبيعة البشرية التي خلقها الله عليها. فإذا خرج البول فهو ناقض للوضوء. وقوله بعد ذلك: وريح، هذا بول وريح. وريح، والريح ما يخرج من الإنسان أيضا، فالبول والريح من الأحداث، أي هما حدثان وهما خارجان معتادان من السبيلين. وقوله بعد ذلك: السلس، هذا الناقض الثالث في تعداده. والسلس عدم استمساك البول والريح والمذي، فهذا السلس من النواقض إذا ندر، أي قل، فيكون ناقضا، وإلا لم ينقض، أي بأن كان كثيرا خروجه كثر، فيكون مرضا لا يطاق، فلا ينقض في هذه الحالة. وقوله بعد ذلك: وغائط، أي غائط. الغائط أيضا حدث يخرج من أحد السبيلين. والغائط في لغة العرب اسم للمكان المنخفض، وقد كانت العرب تقصده لقضاء حاجة الإنسان لأجل التستر فيه، فأطلق الغائط على الخارج نفسه من الإنسان من باب إطلاق المحل وإرادة الحال في لسان العرب. وقوله بعد ذلك نوم، نوم أي النوم سبب، سبب للنقض. وقوله أي لنقض الوضوء. وقول ثقيل أي هذا النوم الذي هو سبب ناقض يشترط فيه أن يكون موصوفا بثقل مع طول، فإذا ثقل وطال فإنه ينقض باتفاق الفقهاء، وإذا ثقل وقصر قصرت المدة فكذلك هو ناقض على المشهور. ثم قال رحمه الله مذي، مذي. والنوم الثقيل هذا من علامته عند الفقهاء أن ترحل حقوة المتوضئ أو يسيل لعابه أو يكون بيده شيء أخذه فنام نوما ثقيلا فسقط هذا الشيء من يده ولا يدري، فهذه المذكورات الآن من علامات ثقل النوم المفسد للوضوء. وقوله بعد ذلك بذي، مذي. المذي من النواقض وهو ماء رقيق أبيض يخرج عند اللذة الصغرى بالإنعاض أو بالتفكر، فهذا أيضا من النواقض للوضوء. وقوله سكر، السكر نقيض الصحو فهو سبب لنقل الوضوء أيضا، يقال للسكر يسكر سكرا إذا ذهب عنه الوعي ولم يكن صاحيا مدركا للأمور حقيقة فيقال سكر. وهذا السكر إذا حصل بأي شيء مما يسكر بعد الوضوء فإنه سبب ناقض للوضوء. وقوله وإغماء جنون، وإغماء أي الإغماء في اللغة هو التغطية، التغطية على العقل يقال أغمي عليه أي غطي على عقله، فيذهب هذا الإدراك من العقل، فهذا الإغماء المذهب لإدراك العقل سبب للنقض أيضا. وقوله جنون، الجنون مصدر جن عليه أو جن، الجيم والنون والنون هذه المادة أيضا في كلام العرب تدل على التغطية، إلا أن تغطيته للعقل أشد من التغطية بالإغماء، ولذلك فالجنون يفسر في اللغة بزوال العقل أو فساده. فإذا توضأ الإنسان ثم جن وعافانا الله إياكم من هذه الأمراض وأوعزنا وأوزعنا على شكرها على شكر النعم، فإذا أصيب الإنسان بهذا بعد الوضوء فإن الجنون سبب لنقض وضوئه. وقوله بعد ذلك ودي، ودي. الودي ماء أبيض خاسر يخرج بإثر البول ينزب منه ما يزب من البول فهو ناقض للوضوء. وقوله بعد ذلك لمس وقبلة، لمس وقبلة، قوله لمس وقبلة لمس المرأة وقبلته اللمس من حيث هو من النواقض، وكذلك القبلة. فاللمس المطلق التقاء الجسمين يسمى مسا في كلام العرب، فإن كان بالجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد سمي لمسا، وإن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة. وينقض اللمس الوضوء إذا كان الملموس ممن يلتذ به أو ممن يلتذ بها عادة، وكان اللامس أيضا قصد باللمس اللذة سواء وجدها أو لم يجدها، ما دام قد قصد باللمس اللذة فبمجرد لمسه في المذهب ما دام قد قصد اللذة فإن الوضوء ينقض، أو وجد اللذة دون أن يكون قد قصدها، ما قصد اللذة إلا أنه اتفق أن حصل له اللذة أن حصلته اللذة بمجرد اللمس دون أن يقصد إلى اللذة، لكنه حصلت اللذة مباشرة أو مفاجأة هكذا، فإن هذا أيضا ينقض الوضوء في المذهب. لكن إذا كان الملموس ممن لا يلتذ به في العادة المحرم أي كالأم مثلا أو الصغيرة التي لا تشتهى، فإن لمس مثل هذين لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وقوله بعد ذلك وذا إن وجدت لذة عادة، هذا تقدم أن أشرنا إليه، فقول وذا إشارة إلى النقد باللمس والقبلة، وقوله لذة عادة يخرج الالتزاز بالصغير وبالمحرم كما تقدم ذكرناه الآن. والالتزاز بالصغيرة لا أثر له، وبالمحرم فينقض الوضوء على خلاف اختلاف ذلك. وقوله وجدت، قول ابن عاشر وذائم وجدت، تقدم بيان هذا أيضا، أي إن وجدت لذة عادة، أي اللذة التي توجد في العادة من هذا الملموس، لا أن تكون هنا لمسا لمن لا يلتذ به عادة. إذن فقوله وجدت لذة عادة أي سواء قصد أو لا فينقض. وقوله بعد ذلك كذا إن قصدت، هذا أيضا تقدمت الإشارة إليه، كذا إن قصدت أي أن اللذة إذا قصدت عند اللمس، فلو لم توجد لذة بعد هذا القصد فإن مجرد القصد للذة ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. وقوله بعد ذلك إلطاف مرأة كذا مس ذكر، إلطاف مرأة معنى أضاف إلطاف ومصدر ألطف يلطف، ومرأة لغة في الإمرة إمرأة يقال إمرأة، ومرأة لغتان في كلام العرب، فأضاف إلطاف إلى مرأة، ومعنى إلطاف المرأة إدخالها يدها في شفري فرجها بعد الوضوء، وإذا فعلت هذا فإن هذا الإلطاف سبب لنقض الوضوء. وهذا رواية أو هذه رواية ابن أبي أويس عن مالك رحمه الله، وروى ابن زياد أو روى ابن زيادة بن الفقهاء بن أصحاب مالك أن الوضوء ينقض باللمس، ألطفت أم لا أم لم تلطف، بأن وضعت يدها على خارج الفرج دون الإلطاف، هذه رواية. ورواية المدونة هو نفس الوضوء في مس في مس في المرأة ظاهر فرجها. يقوله بعد ذلك كذا مس ذكر، كذا مس ذكر، كذا مس ذكر. مس الذكر قبل ذكر ما هو متقرر في المذهب وذكر ابن العاشر هنا، قبل ذكر ذلك فإن مس الذكر اختلفت في الأحاديث في إيجاد الوضوء في مس الذكر، ففي بعض الأحاديث من مس ذكره فليتوضأ، وفي بعضها من أفضى بيده إلى فرجه من غير حجاب فعليه الوضوء، وفي بعضها أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن مس الرجل ذكره بعد الوضوء فقال: وهل هو إلا قطعة منك، أي قطعة منك، فلا ينقض على هذا معناه. وجمع فقهاء المالكية بين هذه الأحاديث فقالوا إن الوضوء ينتقض بمسه على صفة دون صفة، وفي تعيين تلك الصفة لهم أقوال. أحد الأقوال اعتبار اللذة، فإن وجد اللذة لمسه انتقض كلمس المرأة. قال هذا البغداديون من أهل المذهب، وأشار إليه القاضي عبد الوهاب البغدادي في التنقيم. والقول الثاني هو مراعاة العمد فينتقد معه من النسيان، وهو أحد أقوال مالك أيضا، هو أحد أقوال مالك. وقول السكنون، وهو قول السكنون من أصحابه. والقول الثالث مراعاة باطل الكف، فإن مسه بغيره لم ينتقد. وإلى هذا ذهب أشهر من أصحاب مالك. والقول الرابع مذهب المدونة، وهو مراعاة باطن الكف وباطن الأصابع، فإن مسه بغير ذلك لم ينتقض. وهذا عند المغاربة وبعض البغداديين كما أشار إليه صاحب التلقين عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله. وهناك القول الخامس والقول الرابع زيادة باطن الذراع، نقله بعض الفقهاء، وكذلك نقله ابن العربي أبو بكر بن العربي الفقيه المالكي المشهور الكبير، نقله عن بعض الفقهاء أيضا في المذهب. وهذه أقوال، ومنها قول آخر، قول السادس ابن نافع قال: ينتقد بمس الكمرة وهو رأس الذكر. إلا أن المشهور من هذه الأقوال مذهب المدونة، وهو الذي مشى عليه ابن عاشر في هذا الكتاب. وقوله بعد ذلك: والشك في الحدث، أي الشك في الحدث من المواقف، أي معنى ذلك أن من أيقن بالوضوء، أي بعد التوضأ وهو كان على يقين بعد الوضوء، ثم شك في الحدث فإن وضوءه ينتقض أي يبطل، يجب عليه أن يستعرف الوضوء إذا أراد أن يفعل عبادة. هذا معنى قوله والشك في الحدث. وقوله بعد ذلك، وقول ابن عاشر بعد ذلك: كفر من كفر، أي أن من النواقض الردة أي الارتداد من الإسلام والعياذ بالله بعد الوضوء، فإنه سبب لنقضه، لأن الأصل الذي هو الإيمان إذا انتقض وذهب فلا يبقى معه فرع في هذه الحالة وينتقض الوضوء. هذا على قوله كفر من كفر. وقوله ثم قال اقرأ ويجب استبراء لخبتين مع سلت ونثر ذكر والشد دع وجاز الاستجمار من بول الذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. نعم. قوله رحمه الله قوله رحمه الله ويجب استبراء لخبتين مع سلت والنثر ذكر والشد دع. شرح هذا البيت معناه يجب استبراء الأخبتين، والاستبراء استفراغ ما في المخرجين، وهو في اللغة طلب البراءة والخلو من الشيء. والأخبتان بالتاء المثلثة، والأخبتان بالتاء هذا من الخبث الذي هو التنجس، والمراد بالأخبتين البول والغائط. البول والغائط أي يجب على من يتوضأ أو يستنجي أن يستبرئ الأخبتين ثم يتوضأ، أي يخرج ما بقي في المخرجين ثم يتوضأ. والخوض هو سلت مع سلت، السلت هو قبضك على شيء أصابه قدر ولطخ فتسلته عن هذا القدر أي تقطعه، إذن فالسلت فيه معنى القطع. وقوله نتر، النتر هو الخلص هنا أي الإخراج بجذبة خفيفة سمى خلفا أو هو الخلف، ويقال له نتر في كلام العرب. وأضاف كلا من سلت والنتر يا ذكر إلى أنه عطف نترا على سلت فقال مع سلت ونتر ذكر، والأصل مع سلت ذكر ونتره، فلما قال مع سلت ونتر ذكر فخرج هذا التعبير على ما هو معلوم عند العرب من قول بعضهم بين ذراعي وجبهة الأسد، أي بين ذراعي الأسد وجبهته. فهكذا التركيب هنا عند ابن عاشر هو تركيب صحيح. فالنتر كما تقدم هو الإخراج بجذبة خفيفة. وقوله الأخبتين في صدر البيت، الأخبتين يقرأ بنقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها للوزن العروضي، فيقال ويجب استبراء الأخبتين مع، هكذا يقرأ ويجب استبراء الأخبتين مع. ومع ظرف مكان في العربية منصوب وهو مضاف، وسلب مضاف إليه مجرور، والنتر الواو حرف عطف، نتر معطوف على السد تابع له في إعرابه والجر، ونتر هنا مضاف وذكر مضاف إليه مجرور. وقوله بعد ذلك والشد دع أي اترك الشد، والشد التقوية والإيثاق والجذب بقوة، أي عند النتر والسلف لا تفعل ذلك أو لا تفعل ذلك بقوة وشدة. فالشد نصب على المفعول به في قول ابن عاشر والشد دع، فهو مفعول بمقدم، والتقدير ودع الشد عند سلت والنكر الذكر، وإنما أمر بترك الشد في السلت والنكر لفائدة طبية، وهي أن الشد يرخي المثانة ولا تحديد في المرات، لأن أمزجة الناس مختلفة. وقول ابن عاشر بعد ذلك وجاز الاستجمار من بول ذكر غائط لا ما كثيرا انتشر كغائط لا ما كثيرا انتشر. قوله جاز الاستجمار أي أبيح الاستعمار. جاز الاستجمار أي جوزه الشرع فجاز، هذا معناه أي أبيح شرعا، فيكون على هذا مشروعا. وليس المراد بالإباحة والجواز هنا الإباحة العقلية التي ليست من الأحكام الشرعية، بل إنه مشروع أي يجوز، يعني مشروع أن يفعل الاستجمار. والاستجمار هو إزالة النجاسة من أحد المخرجين في الشجارة، بقوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي وإذا استجمرت فأوتر. فيكفي الاستجمار على هذا عن الاستنجاء بالماء، ويكون الاستجمار من بول رجل ذكر، وهو الذي أراده ابن عاشر بقوله من بول ذكر أي لم رأة، بل يجب الاستنجاء لها بالماء من البول. ويكون الاستجمار أيضا للرجل من البول بما يلقي أيضا من غير حجر، من غير الحجر، بشرط أن يكون هذا الملقي غير مفترم وغير مؤذن وغير عظم طاهر لحق الجن، لما ورد في الحديث الصحيح من النهي عن ذلك أي عن الاستجمار بالعظم. وقوله بعد ذلك والمطلوب، والمطلوب في الاستجمار الإنقاء من العدد، فإذا حصل الإنقاء بحجر واحد أو بحجرين كفى ذلك في المذهب. وذهب الإمام الشافعي إلى مراعاة الإنقاء مع العدد لحديث ومن استجمر فليوتر، وحديث أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، وقد خرج هذا عند فقهاء المالكية على أنه بيان بأقل ما يجزي. قلت وهذا الإيجار هذا هو السنة، ويستحب إذا أنقى الحجر أو الحجران. والمطلوب كذلك الجمع بين الأحجار والماء، فإن اقتصر على الماء أجزأه بلا خلاف، لأنه الأصل والأبلغ في الطهارة والنظافة. وإن اقتصر على الأحجار مع عدم الماء ولم تنتشر النجاسة على فم المخرج فكذلك، وإن اقتصر على الأحجار مع وجود الماء فالمشهور الإجزاء في المذهب. وذهب ابن حبيب من فقهاء المالكية إلى عدم الإجزاء مع وجود الماء. وقوله بعد ذلك كغائط لا ما كثيرا انتشر من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر، أي أن الغائط، أن ما ذكر من البول والغائط، هذا المذكور من البول والغائط يشترط أن لا ينتشر كثيرا عن المخرج. فإذا انتشر كثيرا البول مثلا فلا بد فيه حينئذ من الاستنجاء بالماء، لا بد فيه حينئذ من الاستنجاء بالماء. هذا معنى قوله كغائط لا ماء، أي للغائط أو الماء أو البول الذي انتشر كثيرا، أي انتشارا كثيرا، فلا يكفي الاستجمار في ذلك. هذا هو المراد بهذا. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا، حفظك الله. شيخنا حفظكم الله. والله الإخوة عندهم بعض الأسئلة في الموضوع، لو تفضلتم شيخنا حفظك الله. نعم. الإخوة عندهم بعض الأسئلة في الموضوع. أيوه. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. شيخنا حفظك الله يقول السائل: إذا بقي أثر النجاسة بعد الاستجمار هل ينقض الوضوء؟ إذا بقي أثر إيش؟ أثر النجاسة بعد الاستجمار. فهل ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء. نعم. هذا الأثر إذا بقي هل أثر فيه عين قائمة أو لون فقط؟ فإما أن يكون لونا أو عينا، فإن كان لونا وقد أزيل العين أي ذات النجاسة فهذا اللون إذا لم يكن لم تكن له رائحة لا يضر. الاستجمار صحيح، الوضوء صحيح إذا توضأ، الوضوء صحيح. لكن لو كان المراد بالأثر عينا عين النجاسة فهذا معناه أن الإزالة أن فائدة الاستجمار أو أن الإنقاء المطلوبة في الاستجمار لم يتم. وإذا لم يتم الإنقاء بالاستجمار فإن الاستجمار لا يكتفى به بل يعيد الاستجمار أو يغسله بالماء في هذه الحالة. نعم شيخنا حفظك الله. سائل يقول: شيخنا ما السبب في استثناء المرأة من الاستجمار؟ لأن المرأة تختلف عن الرجل في هذا بسبب المخرجين مثلا بالنسبة للبول مثلا البول، فإن خروج البول من المرأة ليس كخروجه ليس كخروج البول من الرجل، فخروج البول من الرجل يكون من الإشليل من فم الذكر فلا ينتشر انتشارا بخلاف خروج البول من المرأة فإنه ينتشر، فلأجل هذا الانتشار لا يمكن أن تكتفي بالاستجمار أو أن ترفع الاستجمار ويكفي بسبب اختلاف المخرجين. نعم شيخنا بارك الله فيك. يعني في قول ابن عاشر: ويجب استبراء الخفتين مع ثلث ونصر ذكر والشد دع. شيخنا هذا الاستبراء هل يكون يعني مباشرة، يعني يكون بعد قضاء الحاجة، يعني ليس أي نعم. بعد قضاء الحاجة بعد في بس الحمام وما شابه ذلك، بعد قضاء الحاجة وقبل المجيء الوضوء مثلا إلى محل الوضوء مثلا فيجب الاستبراء. فيجب الاستبراء أي إنقاء أو إفراغ أو تنقية ما قد يتبقى في الذكر مثلا وغيره وغير الذكر، يحاول أن يفرغ المخرج من بقية الأذى وهو النجس هذا. نعم شيخنا بارك الله فيك. سؤال يقول: امرأة غسلت ميتة وبعد تكفينها خرج من تلك الميتة شيء، فهل تأتم المرأة المغسلة؟ لا تأتم، لأن هي قامت بواجبها، فإذا عرف أنها ما فعلت إلا ما وجب عليها من الغسل على ما ينبغي أو على كيفية المشروع، فما خرج بعد ذلك ليس عليها شيء. إنما تنظف الميتة بعد خروج ذلك الشيء منها مرة أخرى. نعم شيخنا بارك الله فيك. سائل يقول: ما دليل المالكية على قولهم بنقض الوضوء بمس المرأة؟ ثم هذا في الحقيقة هذه المسألة في المالكية بنوا فيه على أصل مأخوذ من النصوص وليس ظواهر النصوص دالة على هذا المذهب، فهم يقولون النقض الوضوء الآن لمس المرأة سبب، هم يقولون هو سبب وليس ناقضا مباشرا لكنه سبب. هذا السبب